ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة نصلها ترجعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة

وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. Thank you. ربنا ربنا أسكنت من ذريتي بواد بواد غير ذي زرع بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة سميع الدعاء اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. هنا بكى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم خوفا على أمته من عذاب القيامة، فأرسل الله سبحانه وتعالى سيدنا جبريل لحبيبه محمد: يا حبيبي يا محمد ما يبكيك؟ فقال: يا رب كل نبي يتبرأ من أمته وأنا أخشى على أمتي من عذاب يوم القيامة. فقال رب العزة سبحانه: وعزتي وجلالي لن أخزيك في أمتك يا محمد. قرأنا في الضحى: ولسوف يعطى. فسر قلوبنا هذا العطاء، وحاش رسول الله أن ترضى وفينا من يعذب أو يساوى. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، سعدت القلوب بالقرآن الكريم من قارئ يتلو بكل إتقان وإصغاء، يخرج القرآن من قلبه إلى القلوب مباشرة نظرا لدقة أدائه وجمال صوته ورصانة أحكامه. والمتخرج من بيت كله قرآن من والد وإخوة فضيلة القارئ الشيخ محمد بسيوني عوض، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي. ليلة تكريم فقيد الشباب الأستاذ عثمان محمد عبد العزيز طوشكي. أسأل ربي أن يجعل القرآن هدية له في قبره، هو ولي ذلك والقادر عليه. مشاركة التكريم لوالده الحبيب حق محمد عبد العزيز وأنجاله الكرام الحق فريد محمد عبد العزيز، أستاذ أحمد محمد عبد العزيز، حق مصطفى محمد عبد العزيز والحق حامد محمد عبد العزيز، حق منصور عبد العزيز والحق عبد الناصر عبد العزيز، حق محبوب عبد العزيز. مشاركة التكريم أيضا للوالد الحبيب حق عوض الحفني وأجده الحبيب صاحب الخلق والأدب والواجب في كل مكان، أستاذ حسن عوض الحوفي. قدم بخالص الشكر والتقدير لحضراتكم ولعموم مشارك العزاء. أشكر أيضا صاحب الفراشة الحديثة والإنارة الذهبية والهندسة الإذاعية والخدمة الفندقية وهذا القصر الذي كمل وجبل على أكمل وجه. أبارك أولاد الحاج حسن جاب الله تحت إدارة الحاج أشرف حسن جاب الله. شوّلنا الليلة الليلة والذي يقل لنا هذه الليلة عبر البث المباشر بالإنترنت بارط المهندس محمد طارق والمقيم بكفر شبين مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية. قال حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: من عز أخاه المؤمن توجه الله بتاج الكرامة يوم القيامة، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. Thank you.